خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، وحزنت أم سلمة على زوجها على الحبيب الصحابي على الشهيد في غربة ليس معها من أهل في المدينة، فإذ بها تحزن عليه وتقول غريب في غربة والله لأبكينه بكاء لم يعلمه أحد من الناس. وجاءتها امرأة ممن تنوح على الموتى فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحالة التي فيها المرأة عند فقيدها عند حزنها على فقيدها، فقال لها أتدخلين الشيطان يا أم سلمة، أتدخلين الشيطان بيتا بعد أن أخرجه الله منه؟ فانتبهت وعلمت أنها على خطأ، وما هكذا يكون الحزن، وإن كانت الدموع والألم لا بأس، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. فاستوقفت عن بكائها وظلت في حزنها في العدة التي أوجبها الله 3 شهور و10 أيام. وذات يوم تذكرت رواية وموقف من أبي سلمة فيما رواه الإمام أحمد أن أم سلمة تقول أتاني أبو سلمة ذات يوم وهو مسرور يقول لها يا أم سلمة سمعت قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سررت منه. بينقل العلم، تسمع معلومة تبلغها لأهلك وناسك تدل على الخير. سمعت قول من النبي صلى الله عليه وسلم سررت منه. قالت ما ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة مهما كانت المصيبة في فقد حبيب، في ضياع مال، في هدم مستقبل، مهما كان تلك المصيبة لا يصيب أحد من المسلمين هذه المصيبة فيسترجع. استرجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أمام أي ألم، مصيبة، ضياع لمال، فقر لشيء محبب إليك، تنطق على الفور بالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، فيسترجع عند مصيبته ويقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. إيه فعل ذلك به؟ يعني يؤجر ويخلف خير منها. عند النكبات والمصائب والابتلاءات إنا لله وإنا إليه راجعون، ويدعو اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تجد بعضنا يقول لك ده خلاص العمر انتهى والمال اللي عندي ضاع.